نولت مرباع الغاضي سدال أحباب قصدي يزول الجرح زاد التهابا جيت بقايا نارهم حول الأطناب ضيت الشعر مطوي وباقي زهابا أقفت ركايبهم ومن الهداب ذاب الدمع يسري وانذه البال جابا على غزير الدمع ضمت الأهداب صبت لين الدمع يكفي سحابا بعض الوجع يمكن تداويها الأعشاب وبعض الوجع يا ويل منه صطابا عشق بدوي لحب ما هو بكذاب يوفي ولو جرحت جدت صوابا نويت مرباع الغاضي سدى الأحباب قصدي يزول الجرح زاد التهابا جيت بقايا نارهم حول الأطناب ضيت الشعر مطوي وباقي زهابا واليوم وصلت بيننا مثل الأجناب ذاك الغلا يا ضيعته يا سفابا بكر إذا جينا لهم مثل الأغراب من عقب ما كنا لها والقرابة الأمر لله وكل شيء لها سباب ولا الهوى وش لي على ما اهتدابا وشلون قلبي ما يجل يوم من صاب على الرجم من قوش بعض الكتابة نويت مرباع الغاضي سدى الأحباب قصدي يزول الجرح زاد التهابا جيت بقايا نارهم حول الأطناب ضيت الشعر مطوي وباقي زهابا حتى اثر ماشية مع سهول وهضاب مر يجيه ومر ما يندرابه قلبي من الفرق صويب ومرتاب كنا غدا صويب من هول ما با حزني عليه انه تسبب ولا طاب نظرة طبيبه عجلت في ذهابه ريح الخزامة والنفل زين الأطياب يشدني ريح السمر في ثيابه نويت مرباع الغاضي سدى الأحباب قصدي يزول الجرح زاد التهابا جيت بقايا نارهم حول الأطناب ضيت الشعر مطوي وباقي زهابا لقبل نسيم الليل باخل وارتاب وله في طلوع الشمس عز ومهابا لقبل نسيم الليل باخل وارتاب وله في طلوع الشمس عز ومهابا وله في طلوع الشمس عز ومهابا